المسجد الحرام، المسجد الحرام قبل صلاة العصر بخمس دقائق. كان مؤذن يعني بس انتظروا الإقامة. احنا يحق لنا الجمع بالنسبة للظهر والعصر. فدخولنا على الحرم أول شيء تحية مسجد ما عرفناش نعمل نصلي تحية مسجد ولا ما نصلي، لأنه قال تحية مسجد الطواف. ثاني شيء بدنا ندرك الظهر الألم اللي أدرك بذات الأطار كان نصلي قبل ما نصلي العصر مع الجماعة. فاللي عملته أنا إني صليت ركعتين الظهر جمع تأخير أول شيء في الحرم، وعطفت عليها نية تحية المسجد معه. وين ما صليتهم كان من صلاة العصر بدهم يطيبوا، لا هم افتكر احنا طفنا شوي قبل ما يطيبوا. انا ما طفت، انا طفت شوطين ثلاثة، طفت شوطين ثلاثة وقاموا الصلاة، وقاموا الصلاة صليت معهم ثم كملت الطواف. فما هو الشيء الصحيح اللي الواحد يسويه في مثل هالظرف هذا؟ داخل المسجد مؤذن العصر يحق له الجمع، هل يصلي ركعتين الظهر ولا أربعة أول شيء في المسجد الحرام؟ أربعة ثانية، على أساس أنه في المسجد الحرام بضلك على القصر؟ إيش فرق مهرجون بخي؟ بخي أياما يقصر الصلاة. إن شاء الله تعالى تحية المسجد ما في كيف ما في؟ هو أولى بالتحية من غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.